صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا صل على محمد وأزواجه وصل على محمد وأصحابه وصل على محمد وأتباعه وصل على محمد وآله الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. عبد الرحمن احكي لنا حكاية الكليب ده كده. هو طبعا يعني فضل الله تعالى بعد نجاح دعاء المحراب يعني على الأقل في تلقي الناس لهذا النمط. وطبعا احنا زمان كان عندنا طبعا عمالقة مثل يعني الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار، يعني انظر مثلا هذا النمط وهذا الأسلوب، حتى كان معروف أن قارئ القرآن كان بجانب قراءة القرآن لابد أن يكون عنده الابتهال. وحتى بعضهم يعني من ضمنهم الشيخ محمد عمران الذي يعني يؤذن للفجر بصوته الطيب الجميل، وهو اختيار موفق الحقيقة. فبعد ذلك يعني بعد نزول هذا العمل الناس طلبت يعني أنه يكون هناك عمل آخر مرتبط برمضان، لأن احنا في دعاء المحراب كان المرتبط في رمضان وهو عمل متصل، ولكن هم طلبوا يعني أن يكون هل هناك وسيلة أن يكون كل يوم له دعاء منفصل. فقمنا بإنتاج عمل يعني كبير على أساس أن يكون 30 دعاء في مقسمين كل يوم، وكل العشرة الأوائل والعشرة في المنتصف وفي الآخر، على أساس أن يكون في نوع من ويكون متجاوب مع الأحداث. يعني مثلا ليلة 27 يكون اللي هو فيه اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عنا، وهكذا شخص يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا إيه اللهم يعني منبهني في نهار رمضان عن أن حتى مثلا لا شخص لا ينام مثلا أو يغفل عن آيات القرآن، وأنه يستيقظ في يصلي التهجد يعني بهذا الشكل. فجاء أبواب السماء، يعني سمي أبواب السماء على أساس أنه طبعا الناس أسأل الله مراعاة أحوال الناس في ظروفهم المختلفة ليلا ونهارا. أحسن. نعم بارك الله فيك. ففي هذا حتى أتينا في آخر الدعاء يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام، على أساس أنه هو يعني كنوع زي التتر كده للبرنامج. ومن هنا يعني الحمد لله رب العالمين فتحت أبواب كثيرة بعد أبواب السماء إلى مشكات الهداية وإلى زاد الصالحين، وهذه مجموعة أعمال إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف تكون يعني في معنا إن شاء الله في رمضان القادم. ويعني فقط أريد أن أذكر أمرا مهما، أنه ما لمسه الإنسان في تأثير الدعاء هو ما دعاني أصلا للبداية في هذا الموضوع. أنه الدعاء نحن نستمع كثيرا يعني إلى مسألة الترغيب في الدعاء وكذا، ولكن إذا علمت أن هذا الأمر هو أقوى وأكبر يعني مدد لك في تداخلات الحياة مع تعقيداتها الكثيرة، تجد أن هو هذا سر يعني هذا سر نجاح أي إنسان، وهذا هو الفتح الذي إذا يعني الله سبحانه وتعالى أرشد الإنسان إليه ففتح دونه الأبواب كلها. أحسن الله إليكم. فسيدنا عمر كان بيقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وقال سبحان الله مصدقا لقول فضيلتك يعني يقول يعني أحد الصحابة يقول أو التابعين يقول إني والله لا أعلم متى يجاب لي يعني متى يستجاب لي، اللي هو ثابت بن أسلم البناني. نعم. تلميذ أنس بن مالك. يقول أني أعلم متى ساعة الإجابة، فقال له كيف؟ قال يعني زي إذا قشعر جسدي. إذا شعر الجسد فتعلم أن الله سبحانه استمع إليك. نحن نتصل معنا أستاذ رمضان من فيوم. سلام الله عليكم. ما شاء الله. أستاذ رمضان. السلام عليكم. كل عام أنتم بخير. عليكم السلام. أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. صالح الأعمال يا رب. تفضل. شيخ شهاب. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم. حياكم الله. شيخ عبد الرحمن. مرحبا. أهلا وسهلا. تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم. الله يحفظك. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كل الخير عنا يا شيخ. أكرمك الله. تقبل الله منا ومنكم. تعلمنا منك الكثير والله يا شيخنا. اللهم لك الحمد. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتك يا رب العالمين. الله يا رب. ممكن رقم حضرتك يا شيخ حسن يا شيخ محمد يا شيخ مسعد؟ اتفضل. ممكن اخذ رقم حضرتك؟ طيب من كنترول ان شاء الله. احسن الله اليك. معنا استاذ الامي من نوفيه. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير. وانت الله يكرمك استاذ عمر. اتفضلي. تحياتي للشيخ مسعد انور. بس الصوت يا ريت عليه شويه. لا تحياتي للشيخ مسعد انور واقول له كل عام وانت الله اقرب واسال الله عز وجل ان يحبه ويرضى عنه الى يوم القيامه. اللهم امين. وتحياتي للشيخ شهاب الدين ابو زهو. السلام الله عليك يا دكتور شهاب. الله يبارك فيك. وتحياتي الى الشيخ عبد الرحمن. واقول من اهم اسباب الفطور في العباده بعد رمضان إلا ما رحم ربنا عز وجل أن جل العباد لم يحققوا التقوى. فلو حقق جل العباد التقوى في رمضان لخرجوا بالعبادة إلى يوم القيامة. وفي النهاية أتمنى من الشيخ أشرف عمر والشيخ محمد حسن أن تكون لهم مدخلة في هذا اللقاء إن أمكن. إن شاء الله بإذن الله. كل عام وأنتم جميعا بخير والسلام عليكم. إن شاء الله. أحسن الله إليك يا أستاذ عبد الله. سلام الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا. تقبل الله منا ومنكم يا شيخ. صالح الأعمال. الله يحفظك. حبيب قلبي الشيخ مسعد. حبك الله الذي أحببتني فيه. الله يحفظك فيه. وقسما بالله يا شيخ إني أحبك في الله حب لا يعلمه إلا هو. أسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرش والسامعين والمشاهدين. الله الشيخ كيف حال الشيخ عبد الرحمن؟ يا مرحبا. الله يحفظك شيخنا. كل عام شيخ شهاب الدين. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. وإياك الله يكرمك. الله يحفظك. قبل الله منا ومنكم. يا رحمكم الله. الله يحفظك وأسألكم الدعاء جميعا يا شيخ. بإذن الله. السلام عليكم. فضيلة الشيخ مسعد، الإعلام في رمضان بشكل عام كان في بينهم تنافس رهيب جدا في مسابقات والفوازير والمسلسلات إلى غير ذلك من هذه البرامج، وأيضا على الإطار الآخر في الإعلام الديني. كيف تقيم دور الإعلام الديني في رمضان بجانب الإعلام الآخر؟ الإعلام لما بزغ فجر، لما تنفس صبح الإعلام المنضبط الديني كما تقول، ولما بزغ نوره وأشرقت شمسه، انطفأ نور الإعلام الخبيث. أفلس. أي والله أفلس إن شاء الله. يعني أنت لما تسأل أي منصف مهتم بإحصاء القنوات التي تشاهد أكثر ستجد على في الدرجة الأولى القنوات الفضائية الإسلامية المنضبطة المحترمة. لقد مل الناس هذا الفساد، مل الناس السفور، مل الناس التبرج، مل الناس البرامج التافهة، الحوارات السخيفة، ملها الناس. ضجروا وضجوا وسمعوا الخير ورأوا بعيونهم الحق والنور، فانتبهوا إلى هذه القنوات النظيفة المنضبطة. لكن لا شك أن كل عمل مهما يعني اجتهد أهله فيه أقصى من الأعمال الطيبة يظل عمل بشري يعتريه بعض الخلل وبعض العيوب. وإن شاء الله أنا أجد يعني على مستوى كل القنوات سيما قناة الرحمة أن الحمد لله رمضان العام الماضي رمضان اللي كنا فيه ده أفضل من الذي من قبله، والسنة اللي احنا فيها احسن من اللي بعدها والحمد لله. اللهم لك الحمد. طب شيخنا يعني بجانب الاعلام الاخر ما الذي تراه ينقص الاعلام الديني؟ لا خد بقى الشيخ ابو زاهي وسمي كده ورا في دماغه واقول لك. طيب اتفضل دكتور. انا بقول بحذر منك يا عمر. هو تاكيدا على كلام فضيله الشيخ مسعد في حكايه الاعلام الديني والاعلام الاخر غير الديني، اقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. صح. الإعلام الذي اعتادنا عليه منذ الصغر يقدم لنا هذه الترهات والأباطيل ببريقه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. عارف أجلب بقى يعني إيه؟ طيب شوف ده ظل الخبث بتاعه معشش في نفوخ الناس عامل لهم كيف. انت تخيل واحد يبقى عايش في مكان ريحته وحشه ما بيشمش الريحه الوحشه. افسدوا اذواق الناس. فسد الذوق. حين طلعت شموس القنوات المحترمه بان زيف هذه القنوات الاخرى ليميز الله الخبيثه من الطيب. كمائده عليها طعام نضيج شهي وأخرى عليها طعام خبيث منتن. الناس كانوا يرون المائدة ذات الطعام الخبيث منتن، فلما قدم بين أيديهم هذا السمين بان لهم هذا الغث. لكن التعريج بقى على اللي حضرتك قلته، القنوات الدينية ينقصها الإبهار الإعلامي. الإبهار الإعلامي الفن. معلش الإبهار الفني. أي نعم ما زال يعني الحمد لله قناة الرحمة وغيرها من القنوات الأخرى كالفجر والناس والحكمة وإلى آخره، كل القنوات العاملة ما زالوا يطورون أنفسهم ويستبقون في ذلك. يستبقوا الخيرات. طيب أليس من الخيرات أن نقدم الدين بما يتناسب مع ما اعتاده الناس؟ أنا حد لحضرتك مثال، أنا عندي بقالي فترة طويلة من أيام الحرب على السنة من عدة سنوات وأنا في مسجدي قلت يا جماعة هم بيشتموا هم بيهدوا إحنا هنبني. بعد صلاة الجمعة أنا هبدأ رحلة شرح في كتب السنة، شرح موجز لقطات، وبدأنا بكتاب بدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم ومشيين. فكنت بشرح بنطبع أخ فاضل بنطبع الخمسة أحاديث أو الثلاثة حسب الطول أو القصر وتتوزع على جمهور المصلين، معنا ألف ورقة مطبوعين وزع، يبقى هو ماسك الورقة في يده وأنا بشرح وبيكتب بإيده في الورقة. والمسجد بفضل الله عز وجل إن كان بيحضر معنا عدة ألوف المسجد يظل ممتلئا كما هو، لا يقوم أحد حتى يستمع الدرس نصف ساعة أو ساعة خلاص، لحد ما هديت أخيرا إلى أن أنا أستخدم الإبهار البصري. جماعة بتوع التنمية البشرية يقول لك في الإنسان الحسي والسمعي والبصري، واحد يحب يسمع وما يشوفش، واحد يحب يشوف وما يسمعش، واحد يحب مش عارف. فقلت والله فكرة كويسة، رحنا جايبين اللابتوب والبروجكتور واشترينا شاشة عرض وعملنا كل اللازم، وبعض الإخوة الفضلاء أبعت له عبر الإيميل المادة العلمية اللي هقولها زائد العناصر الرئيسة اللي أنا عايزه ألقيها في الشرح، ما شاء الله بقى ياخدها وبقى يدخل فيها بعض الفيديوهات مقاطع الفيديو. مثلا لما جينا في حديث يجمع أحدكم في بطن أمي لما كنا بناخد رحلة مع الأربعين النووية، فيقوم يجيب اللقطة ويجيب لي لقطة مثلا بنجيب صورة سلبية واحد بيرمي قمامة وأنا هجيب أعزي الأذى عن طريق المسلمين، يجيب لي اللقطة شوف إزاي، وهي هي النص ساعة وهو هو شباب وزاد. صحيح. جميل. تكدس الناس فوق بعضهم. ما شاء الله. رغم ان المادة العلمية اللي حولها بالصوت فقط، فلما انتقلت الى الصورة مع الاستعانة ببعض العروض التقديمية، فده اللي انا عايز اوصله. عايزين نستغل الابهار الفني لابعد مستوى. ما شاء الله. ده رقم واحد. ونسأل الله ان يزكي ارواح العاملين في القناة وفي القنوات الاسلامية الهادفة وان يهبهم سعة الافق والابداع. عايزين الابداع. ما شاء الله. الحاجة التانية اللي نفسي تكون في القنوات الاسلامية وارجو ان تتحقق وأحلم بها وطالما بثثتها في مجالسي مع الكبار من أهل العلم والمختصين، إحنا بنواجه الآن زحف شيعي نجس. نجس. صحيح. يعني أتصدق بالله إحنا عندنا في الريف الكفور والنجوع يا شيخ مسعد الناس بيفكروهم علماء سنة، فتنوا بهم. والله والله يفكرون علماء سنة وبيسمعوا لهم على أنهم أهل دين، لأن الكذب عندهم دين. نعم. التقية أو الكذب عندهم دين. دين. فشوف أصلاً صار لهم لأن شيخنا أكثر من 40 قناة شيعية. طيب ويوحدون أفكارهم. طيب تعال للقنوات الأخرى العاملة في حقل التمثيل وحقل الكرة، بيجتمعون في بث أحياناً في بعض الأمور 10 قنوات 6 قنوات. لماذا لا تتوحد القنوات الإسلامية في الأسبوع مرة ليختار في كل أسبوع أحد شيوخ هذه القنوات الأفاضل أو أكثر، ممكن على حسب إحساسنا بالخطورة ننتقي موضوعا يكون هو هدف مرحلي.